هو سوف يستطيع ان يقيم الدولة المسلمة وسوف يكون مستعدا فيما اذا بدأت احكام هذه الدولة المسلمة تفرض على هذا الشعب ماذا؟ لانه اسس وهيئ لتقبل هذا الحكم الذي هو حكم الله تبارك وتعالى. فاذا كان التوحيد اساس الاسلام كله والذي من لم يوحد الله كما اراد الله وكما اراد رسول الله لا يفيد عمله الصالح بتاتا، لان الله عز وجل يقول في القران الكريم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يخاطبنا نحن في شخص النبي فيقول لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاذا كيف يمكن اقامه الدوله المسلمه دون العلم بالاسلام اولا بالتوحيد؟ اما اذا دخلنا فيما دون التوحيد او في تفاصيل التوحيد ثم فيما دونه فهناك العجب العجاب، لانك تجد هؤلاء الناس الذين يقولون انتم تشتغلون بالدعوه ولا تشتغلون باقامه الدوله المسلمه، والذين يشتغلون بالدعوه هم الذين يشتغلون باقامه الدوله المسلمه، لكن لا يلهجون بهذا الكلام ولا يستغلون عواطف الناس وانما يعملون على السفك والصمت. هؤلاء الذين يريدون ان يقيموا الدوله المسلمه اذا قيل له هل تحسن ان تصلي كما كان رسول الله يصلي؟ يقول لك هذه يمكن الا الجواب انه هذه مسائل شرعيه، هذه من توافر الامور. نحن بهمنا الان اقامه الدوله المسلمه. طيب هل تستطيع ان تحج الى بيت الله الحرام كما حج الرسول عليه الصلاه والسلام وكما امر في سنته بالحج الى بيت الله الحرام؟ لا تسمع جوابا، لا تسمع شيئا سوى اننا نريد اقامه الدوله المسلمه. الدوله المسلمه نسبه الى الاسلام. ما هو الاسلام يا جماعه؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فاذا قامت نحن دعوتنا على اساسين، على ركيزتين لا يمكن للعالم الاسلامي كله ان تكون قائمته، وان يعود اليه مجده الغابر وعزه الذي نتفاخر بانه كان المسلمون كانوا ثم ذلوا حتى احتل بعض بلادهم على الامم الا وهم اليهود. الركيزتان اللتان لا بد منهما لإقامة الدولة المسلمة هو العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، والثاني العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. اليوم علم ماهي وعمل بالإسلام ماهي، وإذا عملت في الإسلام إما أن يكون عملك لا يوافق الإسلام وإما أن تهمل العمل بالإسلام، لأنه الشيء الأساسي هو أن نقيم الدولة المسلمة. نحن نثني عن هاتين الركيزتين بالتصفية والتربية. التصفية والتربية، كثيرا ما نسمع من بعض الناس مع الأسف الشديد يقولون عن من ينهجون منهج السلف الصالح وقد ينتسبون اسما اليهم فيقولون عن انفسهم نحن سلفيون اتباع السلف الصالح. يقولوا ماذا قدم السلفيون؟ ماذا قدم السلفيون لاقامه الدوله المسلمه؟ اظن الجواب الان عرفتموه، لكننا نحن نعكس هذا السؤال ونقول ماذا قدم غير السلفيين؟ ماذا قدم هؤلاء منذ سنين طويلة؟ فاسأل أحدهم سؤالا شرعيا، متناقضا متوارثا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نعاقب، وهذا امتحان لكم معشر الحاضرين، اين الله؟ فلا تسمع جوابا الا من كان يعمل لاقامه الدعوه المسلمه على ركيزتين اثنتين، التضحيه والترجيه. اما الذين يرفعون اصواتهم لاقامه الدوله المسلمه وقد يكون مضى عليهم قريب من قرن من الزمان ثم ما استطاعوا ان يفعلوا شيئا، هل يحسنون الاجابه عن هذا السؤال؟ اين الله؟ الله الذي قال الله في كتابه فاعلم انه لا اله الا الله، اين الله؟ ما تسمع منهم جوابا، لا يدرون اين الله. كيف هؤلاء يريدون ان يقيموا دولة الله اذا صح هذا التعبير وان يدرون الله اين هو؟ اهو يعني مثل دودة الحرير في حجرها في جحرها في شرنقتها، ام هو في هذا الفراغ في هذا الهواء، ام ان ماذا؟ لا تسمع منه جوابا. فرحم الله اميرا من امراء دمشق يوم جرى نقاش في حضرته بين عالم سلفي كبير وبين ناس اخرون متاثرون بعلم الكلام، حيث كان هؤلاء العلماء المتاثرون بعلم الكلام وان شئت قلت بالاعتزال قالوا الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا امام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. العلماء علماء الشام في زمانهم ينطقون بهذا الضلال المبين بين يدي حضره امير دمشق يومئذ، وهم يجادلون رجلا يقول ربي الله ربي في السماء امنت من في السماء ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. لما سمع الامير والمفروض الامير ان يكون عاديا في علمه بالشرع يستعين بالعلماء لكنه يعاقب، فلما سمع علماء الكلام يقولون الله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا امام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه، ماذا قال الامير؟ هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. وأنا أعتقد ليس أولئك فقط أضاعوا ربهم بل جماهير الإسلاميين اليوم أضاعوا ربهم. لماذا؟ لأنهم لا تفقهوا في كتاب الله ولا تفقهوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دراسات مكثفة وخفيفة وقليلة وليست مدعمة بالأدلة الشرعية. يتخرج الواحد منهم قد يتخرج من الجامعة وهو لما يفهم بعد فاعلم أنه لا إله إلا الله، لكن بخلق محاضرات وخطب فنانة ورنانة وبهيج النفوس فتكاثرها الآن بنهج من اليهود ثم كرابة الصابون. لو سألت هذا ومن خطبهم أين الله؟ ما في جواب. بينما جارية في عهد الرسول عليه السلام لأنها تخرجت من مدرسته بالتعبير العصر الموجود اليوم سألها الرسول عليه السلام هذا السؤال فأجابت بالجواب الإسلام الصحيح. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن الحكم السلمي، معاوية ابن الحكم هو غير معاوية ابن أبي سفيان الأموي الخليفة المعروف الذي كان في دمشق الشام، معاوية ابن الحكم السلمي يحدثنا هو عن قصته التي وقعت له وهو يصلي خلف نبيه صلى الله عليه وسلم يوماً.

المتحجرة زعمت لكنها في الحضيض من سلامة العقل، حتى الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم، لأن هؤلاء بشهادة القرآن لا تقتلوا القرآن لا عقول لهم. أنتم تظنوا أنهم عقلاء، يجب أن نفرق، هم أذكياء وليسوا عقلاء، هم أذكياء، لذلك صعدوا إلى السماء إلى القمر إلى النجوم هذه الأخرى والحبل جراهم كما يقال، هؤلاء أذكياء لكنهم ليسوا عقلاء. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الشاهد العرب في الجاهلية كانوا يتطيرون، كان أحدهم إذا عزم على السفر وشد الرهل وخرج من داره فهو ينظر أول طير يراه، والطير لابد حينما يرى الإنسان يطير يهرب منه، فإن طار يمينا ما شاء الله هذه سفرة ميمونة، وإن طار الطير الحيوان الصغير يسارا هذه سفرة مشؤومة، ورجع لبيته وبطل عن سفره. هذا من هنا جاءت كلمة الطيرة، وقال عليه السلام لا طيرة في الإسلام. أنا أمثل أحيانا رجل مسلم هي حال السفر، فتح الباب وجد اثنين عم يتخاصموا، واحد يقول للثاني ان شاء الله يا ربنا الله ما بيوفقك، هذا اللي خرج على السفر تنزل ايش لاذنه تحت يتشاور، لا عندي قدوما لا تبالي، هذا معنى قول المشهور لا يصدنكم، لا تتطير اي لا تتجاور مع الطيره. قال يا رسول الله ان منا اقواما يخطون اي يضربون بالرمل، فقال عليه الصلاه والسلام قد كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق خطه خطه فلاك، اي الضرب الرمل كان وسيله ومعجزه لنبي في ذلك الزمان زمان الاول، فمن وافق خطه منكم خط ذلك النبي فذاك المصيب، وهذا كما يسميه العلماء تعليق بالمحال، اي هذا غير ممكن. الشاهد الان ياتي، قال يا رسول الله عندي جاريه ترعى غنما لي في احد، فسقى الذئب يوما على غنمي وانا بشر اغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكا وعليها تخرخضة، كأنه يقول أنا معترف بأني أخطأت مع هذه الجارية الراعية لغنمي، شو بتعبيدة تساوي مع الذيب، الرجل يمكن يرغب من الذيب فضلا عن إيش الجارية المرأة، وعليها أتق رقبة فهل يجنيني أن أعتقها؟ قال هاتها. لما جاءت قال عليه الصلاة والسلام لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لا من أنا؟ قالت أنت رسول الله؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة. الآن نسأل هؤلاء المتحمسين قرارا لإقامة الدولة المسلمة، هل أدخلتم عقيدة الجارية راية الغنم؟ لا. من فضلك اقلب الشريف.

ونفرغ حيرا من التعطيل والتشبيه. هذا هو العلم. اليوم إذا ما جربتم الجنة وما إخالكم إلا وقد جربتم خلوا من شئتم. ما حكم الله في كذا؟ يقول لك في المسألة قولان، قال فلان كذا وقال فلان كذا. وهذه هي الدراسة الجامعية اليوم التي يسمونها بدراسة المقارنة. يخرج الطالب من الجامعة لا يعرف الصواب من الخطأ ولا يعرف الحق من الباطل. وهذا على مذهب ذلك المفتي الذي قيل له أن يسافر صفة فيخلو مكانه مكان الإفتاء، فأناب عنه أباه وأبوه لا يعرف شيئا من هذا ويعترف بذلك. قال يا أبي كيف ندخل مكانك وأنا لا أعرف؟ قال أنا بعطيك قاعدة استشفع فيها. قال ما هي؟ قال كلما جاءك السائل وسألك قل له في المسألة قولان. مثلا جاءك رجل قال يا سيدي الشيخ أنا قدمت وطلعت زوجتي وقلت أنت تأخذ الثلاثة تلقي زوجتي حتى فارقها وما خربها، ولكن تقول في المسألة قولان، منهم من يقول طلقت ومنهم من يقول ما طلقت. وهكذا حرام يا سيدي أنا أعمل كذا ولا حلال في المسألة قولان، منهم من يقول حلال منهم من يقول حرام. انتهى الأب على نصيحة الابن وانطلق وجلس الشيخ، وكان عادي بعض الناس اللي يريدوا يتفقهوا والمساكين يريدون يتفقهوا لكن مش عارفين شو الفقه. بدنا نحضر مجلس الإفتاء. بدأت أسئلة كثرة على والد المفتي، وبدأ هو يطبق الكليش في المسألة قولان. أحد الأذكياء بسم الله أيضا عشرك الله أحدهم تنمى أن الشيخ ما في غير يجاوب على وطير واحد في المسألة قولان، حرام حلال بيجوز ما بيجوز فرض سنة وصعب في المسألة قولان. واحد ذكي بيقول لجاره من فضلك خلي الشيخ انه أفي الله شكل. يا سيدي الشيخ أفي الله شكل؟ قال في المسألة قولان. الآن مع الأسف الشديد نسمع هذه الفتاوى على هذا الناس. يقوم المحاضر يقي محاضرته ومحاضرته لا علمية، ما في إلا وعظ ونصيحة وتذكير وتعظيم، هذا شيء طيب لا شك، لكن الناس بحاجة إلى العلم إلى الفقه الذي قال عنه الرسول عليه السلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. تبدأ الأسئلة في المباعد بالتفقه. ما تسمع إلا المذهب الحنفي بيقول هيك والمذهب الشافعي بيقول هيك، ومساكين الجماعة الحاضرين ولا تؤاخذوني، ولكل قاعدة استثناء. الجماعة الحاضرين أفيلين مقدرين، ما في واحد يقول لي هيك في الشيء بعمل بين هذا المذهب وهذا المذهب. ما للصلاة ربنا بيقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. نبينا بيقول إذا حكم الحاكم فأصحاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجران. إذا مذهبين صواب وخطأ، فما هو السلام ما تقول؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ما بيقدر يعطي جواب. لماذا؟ لأنه في الأمس كان طالب في الجامعة، بعد يوم يومين ثلاثة شهر شهرين أخذ شهادة صار دكتور. فهل تصبر ويرد يقدمه؟ ما اكتسب علمه، كتب قيل وقال قيل وقال. وقد جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قيل وقال وكثر السؤال

هذا التفصيل هو ما نقول ما يجوز ولا يجوز ولا الجواب واضح ان شاء الله. اما الحديث ارجو ان تتابعني بالسؤال هاتفيا اذا كان بامكانك حتى اراجعه واستفيد انا اولا ثم نفيد غيرنا ثانيا. القضية ليست هو أن يفجر نفسه، إنما هو يقاتل بسلاحه فيقتل بأيدي اليهود. هذه القضية يعني هي نفسها يا أخي في جيش إسلامي يأتي سبيل الله. الرجل الذي هجم على صف الروم كما في رواية أرجوك ما تستعجل، في جيش يجاهد في سبيل الله وقاتل هذا بهذه الطريقة الأولى. قضية أنه يجرئ المسلمين على نحن من أين أخذنا التفصيل بارك الله فيه؟ من المعارك التي كانت تقع في السابق. كان يجي الرجل الذي بده يخطب جماعة من الكفار يقول للقائد أنا أريد أن أهجم على قرديش هذا الجماعة كذا، يقول له يا يحيى في سبيل الله، فيسمع له ويأذن له. لكن ماذا تقول لو قال له لا؟ هل يجوز له ان يتقدم؟ في حال قال لا ما يجوز. هذا قصدي. قال انا ذكرت لك ما يجوز وما لا يجوز. حينما يكون هناك جهاد قائم على الاحكام الشرعيه له قائد هو الذي ينظم المعارك ولا الذي يأذن بان ينتهر خضام في سبيل القضاء على عدد من الكفار. الآن هذا غير موجود ولذلك يستد هذا الباب حتى نهيئ الجو الذي نوجد فيه خليفة أولا ونوجد قائد يأتمر بأمر الخليفة ونوجد جند يأتمرون بأمر إيش قائد وهكذا. لذلك لابد من وقل أعمالهم أسأل الله عملكم ورسولهم. انه من طرق احياء هذا العمل انه هذه العمليات هو ما قتل 14 غير القتل لكن مردودها في كثيرة حماس الشباب واقبالهم على الاسلام والعزة التي يعني كانت تشعر او تحس بالنفوس يعني بعد فيها اثر اذا بقى طيب هذه العمليات يعني من هذا الباب يقولوا انها طيبة وانا طيب. متى بدأت هذه القرية؟ ماذا تغير المجتمع يعني على المدى يحسبون؟ ما تغير المجتمع الإسلامي إلا بالتصفية والتربية. هؤلاء الذين ينتحرون الله أعلم بعقيدتهم، الله أعلم بعبادتهم، قد يكون فيهم من لا يسمى، قد يكون مثل غريبا وإلى آخره. يا أخي أنا عارف أنا عارف أنا أعرف أنا بحكي عن الواقع، أنا بحكي عن الواقع. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الحركة القائمة اليوم في الضفة هذه حركة ليست إسلامية شئتم أو أبيتم، لأنهم لو أرادوا الخروج لعدوا له عدته غير الأجزاء. العالم الإسلامي كله يتفرج ودونه يتقتلوا ويتذبحوا ذبح المعارك والأغنام، ثم نريد أن نبني أحكام كأنها صادرة من خليفة المسلمين ومن قائد الجيش الذي أمناه هذا الخليفة، ونجب على جماعة مثل جماعة حماس هذه نعطيهم الأحكام الإلهية. ما ينبغي هذا بارك الله فيكم. نحن نرى أن هؤلاء الشباب يجب أن يحتفظوا بدمائهم ليوم الساعة. وش الآن؟